فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نشرع في الطرق نجيب على ثلاث أسئلة ضربت علينا ثم ننتقل بعدها إلى متابعة الدرس إن شاء الله. السؤال الأول يقول: رجل كان عليه جنابة ثم اغتسل للتبرد، وأثناء اغتساله نوى رفع الحدث به، فهل يجزي هذا الغسل لصلاته؟ وما الحكم كذلك إذا لم ينوي رفع الحدث إلا بعد انتهاء من غسل التبرد؟ جواب على هذا أن الحدث لا يرتفع بنية الاغتسال للتبرد أو للتنظيف لكونه غسلا عاديا، ورفع الجنابة بالغسل يدخل في باب العبادات لا العادات، فاشترط له نية التقرب المميزة للعبادة عن العادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك الحكم في من شرع في الاغتسال بالنظافة والتبرد ثم بدل نيته بعد أن غسل بعضا من أجزائه أو أعضائه، فلا يرتفع عنه الحدث أيضا، وتبقى ذمته مشغولة لغسل الجنابة لرفع الحدث، لأن الأصل في النية أن تكون سابقة عن العمل، وقد أحدثها بعض الشروع في الغسل وألغى النية السابقة التي لا تصلح للتطهير، وما بني على فاسد ففاسد، ويجر الحكم بالفساد من باب أولى بعد الانتهاء من غسل التبرد، ولا تصلح نية العادة لتصحيح نية العبادة المتمثلة في الصلاة. أما إن غيرها أو بدلها قبل الشروع في الغسل فإنها تزيد وتصح صلاته بوجود النية في محلها وهو أول العبادة. هذا بالنسبة في السؤال الأول. السؤال الثاني يقول صاحب السؤال: يلاحظ أن أكثر الأمثلة التي يوردها العلماء كتفريعات للقواعد الفقهية أنها نوازل لا نص فيها، فتجعل القاعدة كالدليل المسألة، فكان الأولى أن يمثل لكل قاعدة بالأمثلة التي أنشأتها كانت القاعدة نتيجة لها ما دامت القاعدة لا تنشئ الحكم، فما السبب في ذلك؟ جواب: تفريعات القواعد الفقهية ليست نوازل لا نص لها، فحسب إنما غالبها أحكام شرعية عادية واردة في الفقه الإسلامي على أبوابه المختلفة، تلك الأحكام استنبطت من أدلتها التفصيلية. كانت القاعدة الأصولية أن ننشئ للحكم ذريعة إلى ذلك، إذ كان لا يخفى أن القاعدة الأصولية تضع المسالك المنهجية التي يلتزم بها المجتهد عند الاستنباط، ومعرفة حكم الحوادث والقضايا المستجدة من المصادر التفصيلية، فكل ما يجمع بين هذه الأحكام بقياس واحد أو رباط فقهي واحد يكون من موضوع القاعدة الفقهية، فهي بهذا المنظور تنشأ من الفروع والأحكام الفقهية المسائل الشرعية، وليست أصلا في إثبات حكم جزئياتها كما قدمنا. الله. غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن القواعد الفقهية من حيث حجيتها ليست على درجة واحدة، وقد بينا ذلك في حجية القاعدة الفقهية. فقد يجري الفقهاء النصوص الشرعية بالنظر إلى وجازة ألفاظها وسعة استعادها مجرى القواعد الشرعية، كذلك القواعد التي تعبر عن دليل شرعي مستنبط من دلالات النصوص الشرعية المعللة. فمثل هذه القواعد تتمثل بخاصيتين: الأولى يمكن استناد إليها استنباط الحكم وإصدار الفتوى وإلزام القضاء بناء عليه، إذ هي بهذا الوجه حجة شرعية، كقاعدة إنما الأعمال بالنيات، وقاعدة لا ضرر ولا إضرار، وقاعدة كل مسكر حرام، وقاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهي بهذا الاعتبار منشئة للحكم لتضمن هذه القاعدة الأصولية المتمثلة في دلالة العموم، بخلاف القواعد التي أسسها الفقهاء بناء على الاستقراء، استقراء المسائل الفقهية، فهذه لا يمكن بناء الحكم على أساسها ولا يسوغ تخريج الأحكام عليها، كما لا يصح الرجوع إليها كقاعدة أو كأدلة قضائية وحيدة، إذ لا يستقيم عقلا أن يجعل ما هو ثمرة وجامع لها دليلا من أدلة الشرع يحتج به ويستنبط منه الأحكام. الخاصية الثانية أن هذه النصوص الشرعية تتمتع بسعة استيعاب المسائل الجزئية، حيث تمتاز بمزيد إيجاز في صياغتها، لذلك أجراها الفقهاء نظر القواعد لضبط فقههم وحصره بجوامع تحيط بالأحكام أي بما يحل ويحرم، فيكون ذلك أدعى لحفظها ولضبطها. والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له من أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوق إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه النفس، على ما أصح عليه ما أصح به الإمام الزركشي رحمه الله. أما السؤال الثالث يقول: هل يشترط في النية أن تكون مستحضرة في الذهن قبل العبادة أو مقارنة؟ لأن كثيرا ما يجلس الإنسان فيشتغل بدراسة أو حلقة حتى تصل الصلاة الأخرى، فتقام فيصلي وهو فارغ الذهن. الجواب على هذا أن أظهر من مذاهب العلماء جواز تقدم المنة عن أول الصلاة، سواء كانت الأولية حقيقية كمصاحبة النية لتكبيرة الإحرام، أو حكمية كتقدم النية عنها ولو بزمن، بشرط أن لا يفسخ نيته وأن لا يقطعها، وأن لا يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة، وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية الذين أوجبوا مقارنة النية لتكبيرة الإحرام، فلا يجوز عندهم تقدمها أو تأخرها. والأول هو المذهب الأصح، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتقديم النية عن الفعل لا يخرج الفعل عن كونه منيا، والقدر المعتبر في تقديم النية الصلاة دينا انتفاء الغفلة بذكر النية حال التكبير، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعود بعد هذه الأسئلة، وإن كان هذا السؤال الأخير سنتعرض له بشيء من التفصيل عند مبحث وقت النية، سنأخذ مباحث كما قلنا في مباحث النيات، سنتعرض إلى اشتراط تعيين النية، ثم تأثير النيات على الأفعال كمبحث آخر، ثم مبحث الذي يلي في محل النية، ثم وقت النية، ثم شروط صحة النية. فلها جملة شروط تتعلق بالنووي وتتعلق بالشيء المنوي. هذا كله داخل في مباحث النية، وموضوع السؤال المطروح هذا يدخل في وقت أو مبحث وقت النية عندما نصل إليه، وتعرض له بشيء من البسط والتلخيص التفصيل إن شاء الله. نعود إلى ما قد تعرضنا له الحصة الماضية، بحيث تناولنا النية من حيث الاشتقاق اللغوي من المبذول اللغوي، ما تعرضنا إلى معاني النية باعتبار معنى الأعم ومعنى العام والمعنى الخاص، ثم تعرضنا بعد إلى حكم النية، حيث بينا أن العلماء يختلفون في حكم النية بين القائلين بأنها ركن والقائلين بأنها شرط والمقصرين في ذلك. وقد ذكرنا أن العلائي اختار التفريق بين الشرطية فيما يصح بدون نية، ولكنه استوى قاصر عليها، هذا يكون فيه شرط. أما إذا كانت لا يصح العمل إلا بالنية تكون النية فيه ركن. ثم أحكام النية، وبينا في أحكام النية أو الحكمة من النية، بينا أن حكمتها تدور على محورين: الأول تمييز العبادات عن العادة، والمحور الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. فذكرنا من تفريعات هذه المسألة أن العبادة الخالصة التي تتميز عن العادة والتي لا تلتبس بعبادة أخرى لا يشترط فيها النية، بل يكفي فيها قصد الفعل. وذكرنا أمثلة لذلك: الأذكار والتسبيح والإيمان بالله وتعظيمه والخوف والرجاء وغير ذلك من الأمور، هذه لا يشترط فيها إلا قصد الفعل. ثم بينا أن العلماء اختلفوا في مسائل هل يشترط لها النية أو لا يشترط لها النية. هذه المسائل عددناها إلى ثلاث مسائل، وهي الأقوال والشروط وأعمال القلوب. فقد تناولنا فيما مضى الأقوال، وبينا أن الأقوال على الرأي الصواب أنها داخلة في مسمى الأعمال، وأنها مشمولة بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فيشترط فيها النية. وبينا فيها جانبين: الأول يتعلق بقصد الفعل، والثاني يتعلق بالإخلاص. فذكرنا أن من نظائر ذلك خطبة الجمعة والأذان. أما الثاني وهو الشروط، وبينا أيضا أن العلماء يختلفون في الشروط، هل هي أفعال حتى تندرج تحت مسمى الأعمال فتكون مشمولة في الحديث السابق، أم أنها ليست كذلك فخلاف بين أهل العلم. وبعضهم يرى أنها ليست داخلة الشروط، ليست داخلة الأفعال، خلافا لغيرهم الذين رأوا أنها داخلة في مسمى الأعمال، واستدلوا بالآيات والحديث وكلام العرب أو كلام الراجل، كما في الآية: لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لبئس ما كانوا يفعلون. والآية الأخرى: وقال الرسول: يا ربي إنهم اتخذوا هذا القرآن المهجورة الحديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون من كلمة المسلمون من لسانه ويديه. وقول الراجل لئن قعدنا والرسول يعمل والنبي يعمل لكان ذلك منا العمل المذلل. توقفنا ها هنا وبقي الترجيح في هذه المسألة. الترجيح في هذه المسألة يقال أنه تفصيل، إذا كان الترك عن إرادة وعن قصد من قبل الفاعل يكون فعلا، مثل أن يترك الشهوات من أكل وشرب وجماع في رمضان، أو يترك المعاصي كالسرقة والزنا وما إلى ذلك حالما أمرته نفسه بذلك الفعل فتركه واجتنبه وكف ذلك عن الفعل. فالكف في هذه الأحوال فعل، لأنه مقصود ومراد، أي مقصود ومراد لتحصيل القدر الذي هو الامتثال لأوامر الشرع واجتناب النواهي، وعليه يسمى هذا بالكف، يعني الكف عندما أو حالما تأمره نفسه بفعل محرم أو بفعل مخالفة فيمتنع أو يمنع نفسه عن فعلها، هذا يسمى بالكف. والكف فعل، لأنه إنما تركه لتحصيل الأجر، وما كان كذلك فهو فعل، وإذا كان فعل فيشترط فيه النية، لأنه مشمول بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا الأساس توجه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ذكرها القائلون بأن الترك فعل. أما الترك الذي لا يخطر ببال المكلف وهو جاهل عنه، فهذا الترك ليس بفعل ولا يكون مشمولا بالحديث من الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. فإذا التفريق لابد منه، التفريق بين الكف والترك. الكف يكون مقرونا بالنية، مقرونا بقطع تحصيل الأجر وتحصيل الثواب، ولا يكون تحصيل الثواب إلا إذا كان ممتثلا للشرع مجتنبا النواهي. أما الترك لا يكون جاهلا عنه غافلا عنه، لا يخطر بباله كان يجلس هنا ويترك عدة محرمات، فهذا الترك ليس بفعل ولا يدخل، لأنه ليس فيه تقصد ترك الحرام في تحقيق الثواب في الامتناع من وقوع المخالفة الشرعية. هذا الترك من ما يدخل في مسائل المختلف فيها هي مسألة إزالة النجاسة. إزالة النجاسة، إزالة النجاسة مترددة بين الأفعال من حيث أنها فعل، وبين الترك أو الترك من حيث مقاربتها للترك. كثير من أهل العلم يذهبون إلى القول بأن إزالة النجاسة يدخل في باب الطرق بمشابهة للصرف، ويذهب بعض أهل العلم إلى القول أنها تدخل في باب الأمر الذي أمر به سبحانه وتعالى بالناس بالتطهر، فتحتاج أو يحتاج إزالة النجاسة في تحقيق هذه المصلحة إلى النية. اشترطوا في إزالة النجاسات النية إذا كان على وجه المأمور به، بينما الأكثرية من أهل العلم لم يشترطوا ذلك. والأشبه هو التفصيل بين القولين، فيقال أن إزالة النجاسة إذا كان على وجه يتوقف لا يتوقف على فعل العبد فلا يشترط فيه نية، فيكون شبيها بالطرق. مثلا ثوب عليه نجاسة سقط في بئر أو في بحر أو في نهر بفعل الريح فيتطهر ولا يحتاج إلى نية، بمعنى أن هذا الثوب الذي سقط في البئر أو الذي سقط في اليم أو في البحر فزالت عنه النجاسة ولا يشترط فيه نية، أو المكان الذي يكون فيه نجاسة فأمطرت السماء وتطهر المكان فلا يحتاج ذلك المكان إلى نية أخرى لتجديد المكان حتى أو لتطهير المكان حتى يصلى فيه. فإذا هذا لأنه شديد الطرق، فيكون في هذا الحال لا يحتاج إلى نية لقصد تطهير المكان النجس أو الثوب النجس. أما إذا كان يتوقف عليه فعل العبد على وجه يكون فيه الأمر بالتزام صفة معينة فيكون في هذا الحال يدخل في باب المأمور به، وإذا دخل في باب المأمور به فتكون النية مشروطة بصفة المأمور بها شرعا، مثل قول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيغسله سبعا وآخره بالتراب أو إحداهن بالتراب، أرادت الرواية الكثيرة يعني في باب وضوء الكلب. فإذا هذه الصورة لا يمكن أن تقع إلا إذا كانت نية المكلف في إزالة هذه النجاسة العالقة بالإناء إلا على الصورة المأمور بها شرعا، لا بد لها من نية ولا تكفي ولا يكفي تطهيرها بالسماء مثلا بما تمطر في السماء. كذلك مثلا الاستجمار، كذلك من وجد في ثوبه شيء وأراد أن يصلي به فأنه يزيل ذلك تلك النجاسة ولابد أن تقترن به نية إزالتها حتى تصلح بها صلاته. فإذا يفرق بين في هذه الأحوال يفرق ما بين وقوع الشيء على أنه يتوقف عليه فعل العبد أو لا يتوقف عليه فعل. ما لا يتوقف في عليه فعل العبد فلا يشترط فيه التقيد، لا يشترط فيه النية، فهو يشترط أو يشابه الطروق الجملة. أما إذا كان يتوقف عليه فعل العبد مع الصفة صورة، فها هنا ينبغي أن يأتي بالصورة التي هي المأمور بها شرعا وعلى الصفة التي هي المأمور بها شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لرواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا الترك إذا كان مشابه له يكون الترك فيه مقصود ومراد، وإذا كان مقصود ومراد يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من نظير هذه المسألة أيضا غسل الميت، غسل الميت منهم من رأى منه قصد التنظيف، أي الميت في الغسل، غسل الميت رأى منه قصد التنظيم، اعتبره من باب إزالة النجاسة، فيدخل في باب الطرق فلا يشترط في النية، بخلاف بعض أهل العلم يذهبون إلى إلحاقه برفع الجنابة الواجبة كما هو أمر بالنسبة للجمهور في اشتراط النية فيها، يعني الغسل يشترطون غسل الوضوء يشترطون في النية، خلافا للأحناف الذين لا يشترطون لا يوجبون شرطية النية بالنسبة للوضوء والغسل. فهؤلاء ألحقوا غسل الميتة بغسل الكمامة بجامع الطهارة، ولما كان غسل الميتة لما كان غسل الميتة عبادة وهي واجبة اشترطوا في ذلك النية، لأن كل عبادة يشترط فيها النية بخلاف غيرها العادات لا يشترط فيها النية. وإذا ما نظرنا إلى القياس الذي استدل به الفريق الثاني وجدنا أنه قياس بعيد أو قياس تدخله أو يدخله عدة فوارق بين المقيس والمقيس عليه. جملة هذه الفوارق التي تدخل بين المقيس والمقيس عليه أن تغسيل الميتة ينافي جنابتها، لأنه لا معنى لرفع الجنابة عن الميتة، كذلك تنافي النجاسة، تنافي النجاسة من جهة أن حرمة الميتة تنافي نجاستها، ومن جهة ثالثة أن رفع الجنابة إنما تكون أو يكون عمل يكون عملا مقصودا من المكلف ولا يتفرض ذلك بالنسبة للميتة. ومن جهة ثالثة أن رفع الجنابة إنما يكون بالغسل الواحد، بينما غسل الميتة كما ثبت في حديث معطية أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلن ابنته زينب، فأن يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، قال: إذا رأيتن ذلك، بمعنى كلما احتاج الأمر إلى الزيادة فيزيدنا على ذلك. وتكسير الغسل يعني تكسير الغسل للحاجة لا يتجانس لا يتوافق مع النقيص عليه ورفع الجنابة، من رفع الجنابة شيء قطني يرتفع بالغسل الواحد، وهذا لا يتجانس معه، لأن تكثير الغسل يوافق التنظيف ولا يوافق الطهارة الحكمية، بل يوافق الطهارة الحسية. ولهذا من قال أو من رأى قصد التنظيف قال من باب الشروط، ولا يشترط فيه النية في غسل الميتة. ولهذا من قال أو من رأى قصد التنظيف قال من باب الشروط، ولا يشترط فيه النية في غسل الميتة. ومن رأى أنه يدخل في باب الأمر الذي ورد فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل أنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا على نحو ما ذكرنا آنفا بالنسبة للصفة المأمور بها شرعا، فلا يتأتى إلا بالنية والصفة المأمور بها. كما قلنا إذا ورغ الكلب في ماء أحدكم فليغسله ثلاثا وخمسا وسبعا أيضا في الحديث، وهذا فيه هذا العدد تعبدي، كذلك هذا العدد أيضا. وما كان كذلك فينبغي مراعاة الصفة، وإذا كانت مراعاة الصفة فلا بد أن يقترن بذلك النية في مثل هذا الغسل. فالمهم أن الذين ذهبوا إلى الطرق قالوا لا يشترط النية، لا يشترطون النية في الغسل. الذين رأوا أنه يدخل في باب الأمر الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على المتطهر قال لا تتحقق وتحتاج مصلحتها في تحقيقها إلى النية، اشترطوا النية بناء على ذلك فضلا عن تقييدها بالصفة الواردة في الأحاديث. على نحو ما رأينا في إزالة النجاسة. ويدخل أيضا من مظاهر هذه المسألة الخروج من الصلاة، من مظاهر هذه المسألة الخروج من الصلاة. هل الخروج من الصلاة يوافق الإقدام أو يوافق الترك؟ فمن قال أنه يوافق الترك قال لا يشترط نية الخروج من الصلاة، ومن قال يوافق الإقدام قال يشترط النية الخروج من الصلاة. كذلك من مظاهر هذه المسألة أيضا إذا غسل الرجل زوجته المجنونة المختلة عقليا التي لا تغتسل أو التي هي مرفوع عنها القلم، فهل يشترط في تغسيلها أن يشترط في النية فهو من باب الشروط أم من باب ما أمر ربي تعالى أن يتطهر؟ هذا خلاف يرجع إلى هذه المسألة. كذلك لو خرجت المرأة من الحيض أو خرجت من النفاس وامتنعت أن تغتسل فهل يغسلها زوجها ويشترط في النية وهو داخل في باب الشروط، أم أنه ليس داخل في باب الشروط؟ وهكذا المسائل ترى من باب الشروط من حيث اشتراط النية أو من حيث اشتراط الشروط، يعني من حيث عدم اشتراط النية في الشروط، أم أنه يدخل من باب الأمر ويشترط فيها النية. لنا المسألة الثالثة من المسائل التي اختلف فيها العلماء هل يشترط الأنية أو لا يشترط الأنية هي مسألة أعمال القلوب، وأعمال القلوب المراد بها المعتقدات والنيات. من إيمان بالله وبصفاته وبأفعاله بذاته وأنه ليس كمثله شيء، وإيمان بملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، كل هذه تدخل في أعمال القلوب. كذلك النيات، النيات تدخل في أعمال القلوب. كذلك الإخلاص وما يناقضه من نفاق ورياء وتركهما يعني، والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والمحبة ما إلى ذلك، كل هذه تدخل في أعمال القلوب. هل في أعمال القلوب هذه اشترط في النية أو لا اشترط في النية؟ خلاف بين أهل العلم كما ذكرنا آنفا. يذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط النية بالنسبة لأعمال القلوب، ويجعلون ذلك أن عمل القلب فعل، وهو فعل أعم من أن يكون معنوي أو حسي، لذلك يحتجون على أن عمل القلب أن أعمال القلوب أفعال بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، فيشترطون النية في أعمال القلوب، لأن الحديث الذي احتج به أنه يجعلها من الأعمال الأفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، فيجعلون أعمال القلوب تندرج في مسمى الأعمال، وإذا اندرجت تحت مسمى الأعمال فيشترط فيها النية بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ نوى، إلا أن جمهور أهل العلم مع الفقه والحديث لا يجعلون أعمال القلوب داخل في مسمى الأعمال، وإنما يعتبرون أن أعمال القلوب تقع منية، بمعنى أنها تنصرف بذاتها إلى الله سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى نية، يكفي قصد الفعل فيها، ولا يشترط النية زائدة عن قصد الفعل. لتمييزها كما ذكرنا فيما مضى، لتمييزها عن العادات من جهة، ومن جهة أخرى لعدم التباسها بغيرها من العبادات، ولهذا يكفي فيها قصد الفعل. ولأنه من جهة أخرى إذا قلنا أن النية وهي من عمل القلب تحتاج إلى نية، يفضي ذلك إلى التسلسل وإلى الدور، وهما محالان. تسلسل يقال أن النية هذه تحتاج إلى نية، والنية الأخرى تحتاج إلى نية، والثالثة تحتاج إلى نية، ويتسلسل الأمر، هذا مهم، يعني أنه ليس له نية. والدور يقول أعمال القلوب تحتاج إلى نية، والنية تحتاج إلى عمل القلب لأنها فيها، وهكذا يلزم الدور أيضا على محال. فإذا عندهم أن أعمال القلوب تقع من نية ولا تحتاج إلى نية لخلوصها من العادة وعدم التباسها للعبادات الأخرى شأنها كشأن ما ذكرنا من أذكار وتسبيح أو غير ذلك، لأن من فيها تقع تقربا أي تنصرف بذاتها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ويجيدون على الفريق الأول لأن العمل في اللغة هو حركة البدن، وأنه إذا أطلق العمل أو الفعل ينصرف مباشرة أي يفهم منه مباشرة أو يتبادر إلى الذهن مباشرة فعل الجوارح، وأن من كان غير متحرك يوصف بأنه ساكن الحركة وإن كان مشغول القلب، إذا كان مشغول القلب ولم يكن متحركا يوصف بالسكون ولا يوصف بالحركة. أما الحديث الذي استدل به قالوا أن الحديث هذا لا يعطي ذاك المفهوم الذي ساروا إليه إلا إذا قلنا أو عرفنا الإيمان على رأي المرجع، لأن المرجع يعرفون الإيمان أنه تصديق القلب، وبعضهم قال تصديق القلب وإقرار باللسان، وبعضهم قال هو النطق باللسان، هم ثلاث أصناف. إذا قلنا أن أفضل الأعمال إيمان بالله فقط، وعرفنا الإيمان بالله وتصديق بالقلب فقط، أو تصديق بالقلب وإقرار باللسان، يمكن باستدلال هذا الحديث في هذا الوجه أن يقال أن الإيمان هنا المقصود به عمل القلب فقط. أما على رأي أهل السنة، أما على مذهب أهل السنة والجماعة، أن تعريف الإيمان كما هو معروف عندكم وتصديق بالجنان ونطق باللسان والعمل بالأركان، يعني لابد أن تكون الأركان أو مراد العمل داخلة في مسمى الإيمان. بعبارة أكثر توضيحا، أن الإيمان قد يرد في الشرع مطلقا غير مقيد أو غير أو ورد مجردا عن العمل وعن الإسلام في العبارة وفي التسمية، أو يريد مقترنا بالعمل ومقترنا بالإسلام. الإيمان إذا ورد مجردا عن الأعمال ومجردا عن الإسلام فهو يتناول الأعمال والإسلام، بمعنى إذا جاء لفظ الإيمان بوحده فهو شامل للأعمال وشامل أيضا للإسلام، الإسلام بالنظر إلى كونه الإسلام اعتبار عدم افتراق بينه وبين الإيمان، بمعنى أنه إذا ورد الإيمان مقترنا مع الإسلام كما في حديث جبريل أنه فرق بين الإيمان والإسلام والإحسان، فرق بين هذه الثلاث وجعل الإيمان هو المعتقد أو الاعتقاد من بالله تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ودين آخر والقدر خيره وشره، ثم بين الإسلام وأنها الأعمال الظاهرة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان في البيت، فهذه الأعمال الظاهرة إذا يقصد منها العمل، إذا جاء اللفظ الإيمان مجردا عن العمل وعن الإسلام فهو شامل لهذين الاثنين، لذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة على لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذان الطريق. وهنا ذكر الإيمان مستقلا، وذكر الإيمان غير مقرون بالعمل. فهنا إذا كان غير مقرون بالعمل يشمل الإسلام يعني الأعمال الظاهرة ويشمل الأعمال، كما هو معروف أيضا في حديث وفد عبد القيس قال: أتدرون من الإيمان بالله؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وهنا ذكر هذه الأعمال مع الإيمان، فإذا الإيمان إذا أطلق شمل الأعمال ثم شمل الإسلام باعتبار كون الإسلام هنا الأعمال. أما إذا جاء مقترنا الإيمان، إذا جاء مقترنا بالعمل، فالمراد به أصل الإيمان المقتضي للعمل. إذا جاء آمن وعمل الصالحات، إذا جاء الإيمان على هذا الشكل يعني على هذه الصيغة، فأنا المراد به أصل الإيمان المقتضي للعمل. أما إذا جاء مع الإسلام فإما أن يأتي الإسلام والإيمان كلهم لوحده أي لا يجتمعان فيكون معناهما واحد، أما إذا اجتمعا في نص واحد فيكون الإسلام والإيمان الإيمان بمعنى الأمور الاعتقادية والإيمان أو الإسلام الأعمال الجوارح في الجملة. إذا الذي نريد التوصل إليه أن الحديث ذكر الإيمان بالله، قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، فأطلق، ومعنى إذا أطلق يشمل العمل ويشمل الإسلام، فيكون إذن ذكر أفضل الأعمال إلى الله ليس هو عمل القلب حتى يدخل فيه، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو يشمل ذلك تغليبا من جهة العمل لا تفصيلا، وبالتالي تجتمع أو يرد على ما يتمسك به هؤلاء من كون الحديث هذا يدل على وجوب النية بالنسبة للمعتقدات بالنسبة للنية. ندخل في نقطة أخرى، وهي بعدما تعرضنا إلى المسائل التي اختلفوا في اشتراط النية فيها من المسائل التي اختلفوا هل اشترطوا لها النية أم لا، النقطة أخرى وهي في اشتراط عين النية. العلماء على أنه يشترط النية للعبادة، فلا بد هذه العبادة من النية، وهذا باتفاق منه، ولكنهم يختلفون في صفة هذه النية، هل يجب تعيين هذه النية أم يجوز أن تكون بالنية المطلقة أم يجوز أن تكون بقصد الفعل فقط، بمعنى أنهم يتفقون على النية لكن يختلفون في صفتها. هذا باختلاف تحديد محل النزاع النقاط، أنهم يتفقون على الصلاة المفروضة أنه يجب تعيين فيها النية، بمعنى الصلاة المفروضة لابد أن يعينها بنيته، أكانت ظهرا أو عصرا أو مغرب أو عشاء أو صبح أو أداء أو قضاء، لأن الوقت المؤدى فيها قد يسع لها ويسع لغيرها من نسيها، وكما هو معروف في الواجب الموسع، واجب باعتبار وقت أدائه ينقسم إلى مقيد ومطلق، والمقيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو الواجب الموسع المضيق ذو الشذوذ. فالواجب الموسع هو في أمر الصلاة يسع لها ويسع لغيرها من جنسها، فلما كان هذا الاعتبار قد يحصل بين الصلوات هذه، فكان تعيين النية فيها واجب الإتيان به إلى آخره. لكن يختلفون في العبادات الأخرى، الصلوات الأخرى وفي العبادات الأخرى، هل يشترط فيها النية أو يكفي فيها مطلق النية أو يجزي فيها نية الفعل، كمسائل الجمع والقصر وصلاة الجماعة وصلاة المأموم على الإمام إلى غير ذلك. هذه إن شاء الله المسائل هذه سنتعرض لها إن شاء الله في الحلقة اللاحقة، بفضل الله وقوته، وسبحانه وتعالى.